الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا أطيل، فأنا أعرف يوم الخميس، لكن في عجالة سريعة ذكر إخواني بفضل الصلاة وأننا نقوم بهذا الجهد الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا من ساهم في هذه الصدقات، وأننا نتأدب بآداب القرآن ونأخذ من هديه، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإنفاق وحثنا على الصبر، والله تبارك وتعالى هو الكريم، هو الذي ينفق على خلقه، وخزائن السماوات والأرض بيديه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما من شيء، وإن من شيء، ما من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله تبارك وتعالى هو الذي رب الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الإنفاق والبذل والعطاء والجود. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الملقب بأبي الضيفان، الذي كان يفضل ضيفه على نفسه ويشتغل بخدمة أضيافه بنفسه، فرار إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيف يعني مشوي. انظر، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، لأن العرب كانوا إذا قدموا طعاما للضيف ولم يأكل فهذا عيب وهذا عار عندهم، لأنهم عرفوا بالكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين الذي قيل له أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم ويقول صلى الله عليه وسلم بهذا أمر، ما سأله أحد وقال له لا صلى الله عليه وسلم. ذات مرة مسكين سأله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يملك أي شيء في هذا الوقت، قال صلى الله عليه وسلم للرجل لا، ليس عندي شيء، وأستغفر الله، أستغفر الله أنني ما أعطيتك شيئا. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من جاد جاد الله عليه واسترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. الجود والعطاء والكرم والإنفاق، واعلم أن الله تعالى مطلع عليك، وما تنفقه من شيء فإن الله به عليك، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هنا قيل معناه الجنة، أي لن تصل إلى الجنة إلا إذا أنفقت مما تحب. ولذلك نهى الله عز وجل عن الإنفاق من الخبيث والرضيء، فهذا لا يليق بالله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تنفق من الخبيث، فإنك إذا قدمت شيئا خبيثا لبعض الناس أبى ورد هذا عليك، فكيف بالكريم؟ كيف تقدم شيئا خبيثا أو شيئا لا يليق بذات الإله وهو الكريم سبحانه وتعالى؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت لن تأخذ هذا الشيء إلا عن إغماض منك، إلا عن إغماض وأنت كاره. فالله تبارك وتعالى هو الكريم. وانظر إلى حال ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم، لأن واحدا منهم قدم شيئا طيبا لله عز وجل، والآخر قدم شيئا خبيثا، فإذا بالنار تأكل هذا القربان الطيب، وهذه النار إذا أكلت هذا القربان، كان هذا في شريعته، في شريعة آدم عليه السلام، فهذا يدل على إخلاص متصدق. وإذا لم تنزل النار من السماء ولم تأكل هذا القربان، فهذا يدل على خبث المتصدق، وأنه مرائي، وأنه من شرار الخلق عند الله. لذلك قال لا أقتلنه، قال إنما تقبل الله من المتقين. فيعني ذكر إخواني بالصدقات بارك الله فيكم، يعني في الأسبوع الماضي حققنا نتائج طيبة، وأيضا أنت إذا ساهمت ولو بالقليل فهذا شيء طيب، لكن انشر الموضوع، كلم بعض الأثرياء، كلم من تعرف ومن عرفت من الناس. وخير هذه النفقات إذا كانت لبيت الله تبارك وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فتعميرك لبيت الله تبارك وتعالى هذا يدل على إيمانك بالله، وهذه صدقة جارية في ميزان الحسنات، أنت وأنت في قبرك سيل من الحسنات لا ينقطع عنك يصل إليك في قبرك بسبب هذه الصدقة حتى وإن قلت، لكننا نتصدق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله.